مفيش واحد بيتعلم كده ببلاش، وانا اتعلمت انا وقلبي وما بننساش. مفيش واحد بيتعلم كده ببلاش، وانا اتعلمت انا وقلبي وما بننساش. وبكرة الدنيا حتوريك وتحتاجنا وما تلاقيناش. واللي انت عملته فيا بكرة حيترد ليك بحق دموع عينيا، عمري ما هندم عليك. هتعب يمكن شوية لكن هعيش بعديك. واللي انت عملته فيا بكرة حيترد ليك بحق دموع عينيا، عمري ما هندم عليك. هتعب يمكن شوية لكن هعيش بعديك. بلاش انت اللي تتكلم عن الاحساس، وفض السيرة دي وامشي وسيبني خلاص. بلاش انت اللي تتكلم عن الاحساس، وفض السيرة دي وامشي وسيبني خلاص. يا ريت تسكت ده لو خايف على شكلك وصادني.